حياكم الله وحياكم، جزاكم خير الجزاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، التسجيل جاهز إن شاء الله يا إخواننا؟ التسجيل بارك الله فيكم، ما شاء الله، جزاكم الله خير. لا نزال مع شرح منظومة الألام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في القواعد الفقه، وعرفنا في الدرس الذي مضى بارك الله فيكم ما يتعلق بالإتلاف. قال رحمه الله: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. فعرفنا أن الذي يدفع عن نفسه، عرفنا أن الذي يدفع عن نفسه كان يدفع الأذى بالشيء، حكمه يختلف عما إذا كان يدفع الأذى يدفع أذى الشيء. نعم، فرقنا بين كونه يدفع أذى الشيء أو يدفع الأذى بالشيء. نعم، ما معنى هذا الكلام؟ معناه بارك الله فيكم أنه إذا كان يدفع أذاه بما يملكه الغير، فهنا يضمن، هنا يضمن. لو أن إنسانا صال عليه أسد فأخذ شيئا يملكه زيد، فدفع به أذى الأسد وانكسر هذا الشيء، هل يضمنه أو لا يضمنه؟ نقول نعم يضمنه. أما إذا كان هناك كلب لعمر، كلب لعمر صال على سعد، فقام سعد بمدافعة الكلب فلم يجد بدا من قتله فقتله، هل يضمنه أو لا يضمنه؟ هنا لا يضمنه لأنه دفع هذا الشيء. نعم، دفع هذا الصائل، هذا الصائل ليست له حرمة إن لم يندفع إلا بالقتيل. قال رحمه الله: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. هذه مسألة مرت معنا في الأصول. أل تفيد الكل في العموم، هل هذه من ألفاظ العموم إذا كانت للجنس؟ ما معنى للجنس؟ ما معنى للجنس أو أل الجنسية؟ مثل أل التي تدخل على الجمع. فإذا قلت والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذه دخلت أل على الجمع، صح؟ إذن هذه تفيد جنس أهل الإيمان. وكذلك لو قيل الإنسان مثلا، الإنسان، فإذا أريد به جنس الإنسان فهذا يفيد مثل قول الله جل وعلا: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. طيب، هناك الأخرى هي العهدية، مثل ما ذكرنا: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، وهو من؟ موسى عليه. فعصى فرعون الرسول. كلمة الرسول هنا هل الألف واللام جنسية؟ فعصى فرعون الرسول، هل الألف واللام جنسية؟ لا، بل هي عهدية إلى المعهود، العهد الذكري، هذا عهد إيش؟ عهد ذكري شيء ذكر في السياق في الكلام، وهو الرسول الذي أرسل إلى فرعون. مش فاهم. طيب الله جل وعلا يقول إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. من الرسول الذي أرسل إلى فرعون؟ موسى عليه السلام. جميل. المقصود هنا موسى عليه السلام. فعصى فرعون الرسول. من الرسول هنا؟ فعصى فرعون الرسول من هو؟ ها اختلفي. نعم موسى الذي ذكر. هل يصح أن نقول فعصى فرعون الرسول جنس الرسل؟ ها؟ هل يصح؟ أو نعيده على لا يصح؟ إذن هذا معهود عهد ذكري ذكر قبل قليل. كذلك عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، الماء هنا إنما الماء من الماء، المقصود أن الغسل يكون من الإنزال، إنزال المني، فهذا عهدي أيضا، لأن المرأة سألت هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال إنما الماء من الماء. العكس، العكس يا أخي الحديث. طيب أيضا قول الله جل وعلا الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة. هل نأتي نقول إن جنس المصابيح المراد في الآية؟ هل يصح أن نقول المصباح في زجاجة جنس المصابيح، ثم الزجاجة كأنها كوكب دري جنس الزجاج كأنه كوكب دري؟ لا، وإنما هذا يعود إلى المعهود الذكري. إذن المصباح الذي ذكر كمصباح، هذا المصباح المعهود ذكريا الذي نعم قلنا هذا العهد الذكري. وقد يكون العهد إيش ليس ذكريا، قد يكون إيش، قد يكون في الذهن حضوريا، قد يكون ذهنيا هذا العهد، مثل قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم هذا هل سبق ذكره في الآية؟ اليوم أكملت لكم دينكم في الآية نفسها ما ذكر هذا اليوم، ما هو؟ فأل هنا عهدية، فلا تقل إن هذه أل تفيد العموم، لا، إذن أل العهدية لا تفيد العموم. إما أن تكون تعيد الكلام إلى معهود سابق مصاحب، وإما أن تكون موجودة في الذهن، موجودة في الذهن. وتعرفون أن عمر رضي الله عنه بيّن هذا اليوم هو الذي أنزلت فيه هذه الآية في يوم عرفة في حجة الوداع سنة 10 للهجرة. وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. إيش الجمع والإفراد؟ ذكرتها قبل قليل. الجمع مثل إذا قلنا المسلمون والمسلمات، المؤمنون والمؤمنات، هذه دخلت على الجمع فهي جنسية تفيد العموم. قد تدخل على المفرد مثل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا من الصالحات، هنا أيضا تفيد العموم لأنه أريد بها جنس الإنسان، أريد بها جنس الإنسان. أيضا في سورة النور قول الله جل وعلا: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. الطفل هنا هل هذه ما نوعها؟ أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ميسرة يقول للعموم، لماذا للعموم؟ الله عز وجل قال إيش؟ قال الذين، ليس المراد طفلا واحدا، الطفل الذين المراد جنس الأطفال، يفيد العموم، يفيد العموم. طبعا نحن فصلنا في مسألة العموم، ألفاظ العموم شيئا ما في درس الأصول، وهو محل الكلام على ذلك. ولك بارك الله. قال في الجمع والإفراد كالعليم. هنا كالعليم، كالعليم ماذا يريد أن يقول المؤلف؟ ماذا يريد أن يقول؟ يقول إن أل قد تدخل على المفرد مثل العليم، مثل العليم، فتفيد العموم. لكن هنا لو كان المراد ذكر العليم وهو اسم الله جل وعلا، فهل يفيد العموم؟ إذا كان المراد اسم الله جل وعلا هل يفيد العموم؟ لا. لكن ربما إذا كان يريد أنه اسم الله جل وعلا، فأراد أنه يفيد أنه يعلم ما كان وما يكون وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، عليكم السلام ورحمة الله. لكن هذا ليس من هذا القبيل، والله أعلم. قال: والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. هذه واضحة، تعرفونها في ظني. النكرة في سياق تفيد العموم، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم. في سياق النهي مثل ماذا؟ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا تدعو، لا هنا ما نوعها؟ ما نوع لا هنا؟ فلا تدعو مع الله أحدا، ناهية صح؟ لا تفعل، نهي. فلا تدعو مع الله أحدا، أين النكرة في هذه الجملة؟ أحدا نكرة. جميل. إذن هذه تفيد العموم، فنقول لا تدعو مع الله بشرا، لا تدعو مع الله شجرا، لا تدعو مع الله حجرا، لا تدعو مع الله ملكا، لا تدعو مع الله جنا، لا تدعو مع الله شمسا، لا تدعو مع الله قمرا. تفيد العموم، تفيد ماذا؟ العموم، لا تدعو مع الله أحد. وأما إذا كانت النكرة في سياق النفي فكذلك تفيد أيضا العموم، تفيد العموم. مثال: ولم يكن له كفوا أحد. هنا نفي، لم يكن له كفوا أحد، كل الله ولد ولا والد ولا شيء من هذه المخلوقات أبدا. ليس لله ولد، ليس لله والد، ليس لله صاحبة، ليس لله كفوا، كفوا ليس لله عز وجل إيش؟ كفوا. نظير، ند، مثيل، مصاحب، والد، ولد، كل هذا منفي. نعم. إذن هذه تفيد ماذا؟ تفيد العموم. ومر معنا أيضا أن هناك حروفا وأسماء إذا وردت فإنها تفيد أيضا العموم، تفيد العموم. قال الناظم: كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمعا. كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمعا. من هنا المراد بها أي من التي تفيد ماذا؟ التي تفيد الشرط، التي تفيد الشرط. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إذا من هنا تفيد ماذا؟ تفيد ماذا؟ تفيد العموم. طيب السؤال للصمت: من هنا؟ كيف عرفنا أنها شرطية؟ لماذا لا تكون استفهامية أو موصولة؟ كيف عرفنا أنها شرطية؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أيوة، هي من قد تكون أداة شرط، وقد تكون اسما موصولا، وقد تكون استفهامية. أحسن، لأنه ذكر فعل الشرط وذكر جر. من يتق الله أيوة نعم يجعل له مخرجا. طيب لو كانت من موصولة هل تفيد العموم أيضا أو لا؟ نعم، هذه من الأسماء المبهمة. إذن أيضا من الموصولة تفيد أيضا العموم، تفيد أيضا العموم. مثال: مثال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. إذن من إذا كانت بمعنى الذي أو الذين فإنها تسمى من الموصولة وتفيد أيضا العموم. طيب إذا كانت استفهاما هل تفيد العموم؟ كما قال الأخ: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا أخي الحبيب؟ هذه استفهامية. سؤال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ استفهام. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ إذن هذه من تفيد العموم، تفيد العموم. قال: وما أيما هذه؟ أيما هي التي تفيد العموم؟ هل هي ما النافية أو المصدرية أو أنها ما الاستفهامية أو أنها ما الموصولة أو ما الشرطية؟ كثير هذه. طيب نقول: لو كانت ما حرفا فإنها تكون إما نافية أو تكون مصدرية، وتكون أيضا إيش؟ مصدرية. فالنافية مثل ماذا؟ من يعطينا مثالا على ما نافية، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ما هنا إيش؟ نافية صح؟ طيب هل تفيد العموم؟ هل تفيد العموم؟ نقول لا، لا تفيد العموم، لا تفيد العموم. طيب المصدرية؟ المصدرية عزيز عليه ما عنتم، ما تفيد العموم، تفيد ولا ما تفيد؟ لا تفيد، لا تفيد العموم. إذن لا، ما تفيد، ما تفيد العموم، ليس أبدا. لماذا؟ إذن هنا القاعدة أن ما إذا كانت حرفا لم تفهم. أنا أخبركم، أعطيكم مثالا أسهل، يعني قول المسيح ابن مريم عليه السلام: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال ماذا؟ الآية التي قال فيها ما دمت حيا وبرا بوالدتي، نعم، ولم يجعلني جبارا شقيا، قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ما دمت حيا، كلمة ما نفسها هل تفيد العموم؟ هي تدخل على أي شيء ما المصدرية؟ ما المصدرية تدخل على أي شيء؟ هيا ميسرة، نسيتم؟ أصل الكلمة لو حذفنا ما وأردنا أن نؤول الكلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ديمومة حياتي، ديمومة هنا المصدر، ديمومة مصدر، عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه عنتكم، عنت يعنت عنتا، ها عنت يعنت عنتا، فهنا أيوة، فهنا إذا حذفنا ما وما بعدها نضع بدلها مصدرا، فإذا جاء هنا المصدر عزيز عليه عنتكم، أين هو العموم؟ أوصاني بالصلاة والزكاة ديمومة حياتي أو ديمومة بقائي، هذا لا يفيد، لا يفيد العموم. طيب ما هي ما التي يتكلم عنها المؤلف؟ يتكلم المؤلف عليه رحمة الله عن ما التي تكون شرطية أو تكون موصولة، مثل ماذا؟ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني إنكم والذي تعبدون من دون، هذه ما إيش نوعها؟ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، هنا بمعنى الذي، إذن هي ما إيش؟ موصولة، هذه تعم كل ما عبد من دون الله ورضي بالعباد. طيب المشركون اعترضوا على هذه الآية فقالوا إن عيسى وعزيرا والملائكة عبدوا من دون الله عز وجل، ولكنهم ليسوا من حصب جهنم بحسب دعواك يا محمد عليه الصلاة والسلام، فقالوا نرضى بأن نكون مع الملائكة ومع عيسى المسيح ومع عزيز، فنزلت الآية لبيان أنهم غير داخلين في هذا. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت أنفسهم. إذن هل اعترض على المشركين بأن كلمة ماء لا تفيد العموم؟ لا لا، ما اعترض على كلامه، فكلمة ماء تفيد العموم، ما الموصولة تفيد العموم. طيب وما الشرطية؟ نعم، ما الشرطية تفيد أيضا إيش؟ العموم. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، يعني كل ما تفعلونه من خير عموم. كيف عرفنا أنه ما شرطية هنا؟ عندنا فعل شرط وجواب شرط، ما تفعلوا يعلمه. إذن ما هنا تفيد العموم. فإذا كانت استفهامية ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ أيضا هي اسم هنا تفيد العموم في الحقيقة، لأن الجواب عنها يعم كل شيء، يعني الجواب يحتمل أي شيء. ما القارعة؟ يحتمل الجواب أي شيء وإن كان الجواب مخصوصا. ما اسمك؟ يحتمل أن يكون اسمك إيش؟ نعم هي معناها أي شيء، يعني القارعة. عندما أقول ما اسمك يحتمل أن تقول زيد، ويحتمل أن تقول عمر، ويحتمل أن تقول سعيد وسعد وصالح إلى آخره. أكيد اسمك أحمد يا سلام. طيب ماشي، بارك الله فيك. إذن هذه القاعدة هنا، أن ما إذا كانت اسمية فإنها تفيد العموم، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أو كانت استفهامية ما القارعة، أو كانت موصولة إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، هذه كلها تفيد العموم. جل بارك الله فيكم. لا بأس، لكن لو كانت حرفية تفيد النفي أو المصدرية هنا لا تفيد العموم، ما نستفيد منها العموم. طيب قال ومثله الفرد إذا يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. ومثله الفرد إذا يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. الفرد المضاف هذا عرفناه في السابق أيضا في الأصول. المفرد إذا أضيف هل يفيد العموم؟ هل يفيد العموم؟ طيب نحن ذكرنا، لو تلاحظون أننا ذكرنا في درس الأصول أن الذي يفيد العموم من المفرد المضاف هو ماذا؟ هو الجمع الذي يضاف، الجمع المضاف. تذكرون هذا الكلام ولا تذكرونه؟ يعني يوصيكم الله في أولادكم، تذكرون هذا المثال ولا تذكرونه؟ يوصيكم الله في أولادكم، أولاد جمع، أولاد جمع، الكاف والميم للجمع، أولادكم. إذن الجمع إذا أضيف صار مضاف وما بعده مضاف إليه فهذا يفيد العموم. حرمت عليكم أمهاتكم، هذه تعم أيضا. لكن لو قلت ولدك ناجح، هل هذه تفيد العموم؟ ولدك ناجح، هل هذه تفيد العموم؟ هاي يا اخواني، انتم معنا او مشغولون بشيء اخر؟ ما تفيد العموم هذه، ما تفيد العموم على الصحيح، وهو قول الجمهور، هو قول الجمهور، جمهور العلماء على ان هذه لا تفيد، لا تفيد العموم. قال الناظم عليه رحمة الله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. ولا يتم الحكم، عليكم السلام ورحمة الله، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. الحكم عرفناه سابقا، فالحكم لا يتم إلا إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع. ما هو الشرط؟ عرفوا الشرط. الشرط معروف، هو ما لا، ها، ما تعريف الشرط؟ هو الذي لا يلزم. ايش ها يا اخواني؟ الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. تعريف الشرط: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. كيف؟ ما يلزم من عدمه العدم، لو لم يكن هناك استقبال قبلة فالصلاة ما بها معدومة. طيب، لكن لو أنني مستقبل القبلة الآن، هل يلزم أنني الآن أصلي؟ أنا أكلمكم، أنا أكلمكم الآن مثلا وأنا مستقبل القبلة، مستقبل القبلة، هنا لا يلزم من وجود استقبال القبلة أن يكون هناك صلاة أو يكون هناك عدم صلاة، ما يلزم أحد الأمرين. لكن لو عدم الشرط عدم المشروط. واضح؟ قد يكون أخونا سعد الآن، قد يكون أخونا سعد الآن متطهرا متوضئا، هل يلزم أن يكون يصلي؟ لا، ما يلزم. هل يلزم أن يكون لا يصلي؟ لا أيضا. لكن لو لم يكن متوضئا، هنا يلزم أنه أن المشروط هو الصلاة معدوم. والموانع ترتفع، ما تعريف المانع؟ ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ها، هذا ايش؟ في اختلاف ولا ما في اختلاف؟ يكتبوا لنا تعريف الشرط: ما يلزم من عدمه العدم، ثم اكتبوا المانع ما هو. يلا عشان تقارنون. اكتبوا تعريف الشرط، ثم اكتبوا تعريف المانع. استعينوا بالله. الشرط ما هو؟ ما يلزم من عدمه ايش؟ نعم، احسنت، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده، انتبه، وهم من وجوده أصلح التعريف بارك الله فيك، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. طيب المانع ما تعريفه؟ المانع ها ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. طيب ايش معنى هذا التعريف المانع؟ المانع مثل الحلب، الحلب اذا وجد يلزم منه العدم صح، وهو عدم ايش؟ عدم الحكم. حاضر سأبين لك، لاحظوا الان الحيض مانع ولا غير مانع؟ مانع، يمنع ماذا؟ يمنع الوجوب، وجوب الصلاة. فإذا وجد الحيض عدم الحكم. ما يلزم من وجوده يعني الذي يلزم، ما هنا بمعنى الذي يلزم من وجود العدم عدم الحكم. طب لو ما في حيض هل يلزم من عدم وجود الحيض أن تكون المرأة في صلاة؟ هل يلزم من عدم وجود الحيض أو خروج دم الحيض أن تكون المرأة في صلاة؟ لا، ليس كذلك، ولا يلزم العكس أيضا، ولا يلزم العكس أيضا. طيب هذه القاعدة تتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. هذه هي القاعدة، أن الحكم لا يثبت حتى تجتمع كل شروطه وتنتفي كل موانعه، وتنتفي أو نعم أو تنتفي كل أو ترتفع كل موانع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قاعدة جديدة ونقف هنا إن شاء الله. حياكم الله أختنا المباركة، حياكم الله وبياكم. طيب ربما نقف هنا، يعني بقي معنا من كم 12 بيت تقريبا، 13 بيت بالضبط، بقي 13 بيتا فقط من في هذه المنظومة إن شاء الله تعالى. طيب يا أخوانا، هل في سؤال حول ما مضى حول الدرس؟ هل من سؤال حول الدرس بارك الله فيكم؟ إياكم بارك الله فيكم، سابقكم جزاكم خيرا. طيب الأخ سلفي يقول عنده سؤال، الأخ كان يسألني عن كلمة لذاته، سنجيب عنها. الأخ كان يسأل عن كلمة لذاته، هذه ما الفائدة منها؟ هم أضافوها يا أخي الحبيب حتى لا يختلط هذا التعريف مع تعريف السبب، خلاص؟ هناك تعريف للسبب، أضافوا هذا القيد حتى لا يختلط هذا بذاك. طيب، فتذهب إن شاء الله إلى تعريف السبب حتى لا نشوش على الإخوة لأنه ليس معنا في المقرر. تذهب إلى تعريف السبب وستلاحظ إن شاء الله تعالى وأنت ذكي فطن الفرق بين التعريفين. والله أخي سلف تفضل سؤالك. أريد أن أذهب، بارك الله فيك. تفضل أخي الحبيب سريعا اطرح سؤالك. درس للغة العربية؟ لا يا أخي الحبيب، هذا هو السؤال. الله يحفظك، هذا الدرس في القواعد الفقهية، هذا الدرس في القواعد الفقهية. الله يحفظك. هذه دورة تأصيلية علمية في مختلف الفنون الشرعية، يعني درسنا التجويد ثم علم الصرف كله في هذه الغرفة، ثم علم الصرف ثم علم النحو ثم البلاغة ثم متن اللغة، ثم بعد ذلك كان ماذا؟ الأصول، والآن القواعد الفقهية. هذا هو المتن السابع من متون هذه الدورة فيما أحسب. والله أعلم المصطلح. نعم نسيت المصطلح، مصطلح الحديث. نعم كان قبل الأصول. أحسن. إذن هذا هو المتن الثامن، هذا هو المتن الثامن في هذه الدورة. يبقي معنا حوالي 7 متون إن شاء الله. نعم. هذه المنظومة منظومة، يعني سميت هكذا المنظومة السعدية في القواعد الفقهية، هكذا المنظومة السعدية في القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.